الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في دين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واهدنا الصالحين أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وصالح اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى مبحث السجع، صح؟ قال: السجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير وأفضله ما تساوت في طرف. إذن السجع توافق الفاصلتين، المراد بالفاصلتين أي الكلمتين، يعني من كل جملة، يعني الكلمة الأخيرة من كل جملة تتوافق هذه الكلمة مع الكلمة الأخرى في الحرف الأخير أو قبله أيضا بأكثر من حرف ممكن. وأفضله خيره يعني، وأحسنه ما تساوت فقره. أمثلة: قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين عن حكاية عن الملكين طبعا: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الحديث: ما من صباح إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن هذا حكاية عن الملكين يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تؤول ذلك إذا الواحد ما يحفظ الحديث. وقال أعرابي ذهب بابنه السيل: اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت. كذلك الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. التوافق في الحرفين الأخيرين، طبعا في الحرفين الأخيرين وفى كفى عفى، وقبلها أبليت عافيت في حرفين أيضا، خلف تلف، ثلاثة حروف هنا عندنا، ثلاثة حروف في الحديث. أيضا في عندنا حديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر بن العاص: إن المؤمن إذا إن المنافق إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هنا الشاهد: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: إذا تأملت مثالين الأولين وجدت كلا منهما مركبا من فقرتين متحدتين في الحرف الأخير، وإذا تأملت المثال الثالث وجدته مركبا من أكثر من فقرتين متماثلتين في الحرف الأخير أيضا. ويسمى هذا النوع من الكلام سجعا، وتسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة، وتسكن الفاصلة دائما في النثر للوقف الفاصلة. قال: نعم، الكلمة الأخيرة إذن تسكن دائما في النثر لأجل الوقف يعني. نعم. وأفضل السجع قال: ما تساوت فقره، ولا يحصل السجع إلا إذا كان رصين التركيب. رصين التركيب معنى قوي التركيب، متناسق متناسق، سليما من التكلف، خاليا من التكرار في غير الفائدة كما رأيت في الأمثلة، يعني سليما من التكلف، لا يتكلف هذا المتكلم فيجلس يهيئ الكلام، عرفنا، ويقصد السجع في ذلك ويتكلف. أما لو جاء هكذا يعني سجية عرفنا أو جرى على اللسان فجميل. الأمثلة كثيرة. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. ضعيف هذا الحديث واضح عن خالد بن عمران مرسلا ورواه الديلمي عن أنس. الديلمي لما يروي حديث خلاص مسلمات يكون واهيا يكون واهيا. إذا انفرد الديلمي الحديث يكون واهيا. يعني هو 400 ديل. نعم. مو فقط هو. يعني الحديث إذا خرج عن الكتب الستة والكتب التي قبلها المسانيد والمصنفات بقي عندنا من الكتب المعتبرة بقي عندنا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغالبا ما عندهما يعني شيء جديد. غالبا يمران على من تقدمهما ولو مع واحد يتفقان يعني مع أحمد مع أبي داود مع الترمذي إلى آخره. عرفنا. أما إذا الحديث خرج عن هذه الأصول مليح يعني حتى المستدرك داخل في ذلك لا يحتاج بما ينفرد به. إذا لم يروى هذا الحديث ليس له أصل في الكتب السالفة. الحاكم ومن بعده من باب أولى أبو نعيم منيح البيهقي الخطيب البغدادي ابن عبد البر وأمثالهم هؤلاء من المتأخرين كلهم بعد 400. فإذا انفرد واحد منهم برواية أصل لا يحتج به لا يحتج بهذا الحديث إلا أن يكون له أصل كما قلنا عند المتقدمين ولو مرسلا على الأقل أو لنقل بسند ضعيف ورد مثلا عند ابن أبي شيبة أو عند أحمد أو من بلاغات مالك ثم يأتي هذا المتأخر ويجد له طريقين أو ثلاثة إلى آخره. فإذا يكون له أصل كما قلنا وله يعني بسند مرسل أو معظم. والله تعالى أعلم. السجع أمره بسيط يعني وسهل وواضح. ننتقل إلى درس آخر. نعم. وأفضله ما تساوي فطره ما معنى فطره؟ الفقرة مقابل الفقرة بشكل عام الجملة مع جملة وهذا هو المراد جملة مع جملة وليس الكلمة الأخيرة المرادة منه. هو قال توافق الفاصلتين في الحرف الأخير لا يكون في توافق الوزن الشعري ووزن الكلمة. أكيد هو أكيد هذا أكيد حتى لو نثر يعني لو نثر يكون عدد الكلمات عرفنا والإيقاع واحد كما جاء هنا. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت. نعم. الفقرة يعني الجملة هي في الأصل صح؟ نقول هذا الكلام مؤلف من فقرات أي من جمل. طيب ننتقل إلى المحسنات المعنوية ومنها التورية. قال التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر غير مراد. قريب ظاهر يعني المتبادر إلى الذهن فورا يظن هذا القريب هو المراد لكن هو في الحقيقة الأمر التورية أن هذا القريب الظاهر غير مراد. ويحتمل معنى آخر وهو بعيد خفي وهو المراد. إذن التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا، عرفنا كلمة. إذن هذه الكلمة تحتمل معنيين، المعنى الأول القريب إلى الذهن أو الذي يعني يتبادره الذهن غير مراد، ما هو الذي يريده المتكلم، وتحتمل معنى آخر بعيد خفي هو المراد. نستطيع أن نقول التورية هي المعاريض، هي التعريض في الكلام، ورى في الكلام وعرض، معنى واحد. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هذا أخرجه البخاري للفائدة في الأدب المفرد عن عمران بن حسين بسند صحيح موقوفا من كلامه، وأسنده في الأدب المفرد عن عمر بمعناها أيضا. إذا صح إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أخرجه البخاري بسند صحيح المتصل عن عمران موقوفا من قوله، وأخرجه أيضا بمعناه أو بنحوه عن عمر رضي الله عنه. رواه ابن أبي الدنيا وابن عدي بسند واحد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف جدا، علقوا عليه ضعيف جدا، ليس ضعيفا فقط يعني. والبخاري بوّغ في صحيحه بقوله، أي نعم، باب المعاريض. نعم، فسألني موقوف عن عمران بن حسين موقوف و... نعم عن عمران. إذا البخاري في الأدب المفرد رواه عن عمران موقوفا بسند صحيح، وعن عمر أيضا بسند صحيح، وابن عدي وابن أبي الدنيا رواياه مرفوعا لكن بسند ضعيف جدا لا يصح. طيب التورية الأمثلة، قال سراج الدين الوراق: أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض أو بغيض، ولو وافى به لهم لهم حبيب. المراد بالحبيب هنا غير ما هو متبادر إلى الذهن، متبادر إلى الذهن المحبوب، الحبيب بمعنى المحبوب والمقرب من هؤلاء الناس، لكن هو يريد كما سيأتي معنى حبيب ابن أوس، يريد أبا تمام يعني الشاعر المشهور، الشاعر المشهور. فإذا هذه الكلمة تحتمل معنيين فعلا، والمعنى القريب إلى الذهن متبادر إلى الذهن، نعم، وخاصة أنه أتى بنقيض له، عرفنا ما هو البغيض، ورب الشعر إذن عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. فإذن بغيض هذه قرينة تساعد على ماذا، أو ترجح أن المراد بذلك الحبيب أي المحبوب يعني، لكن هو أراد غير ذلك. أيضا أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. أيضا هنا الظاهر المتبادر إلى الذهن أو المعنى القريب أن المراد هنا بالرقيق العبد، خاصة أنه سبق بماذا، بكلمة حر، طعو خط تحت حر وتحت رقيق، لكن المراد هو بالرقيق من الرقة، من الرقة وليس العبودية. أيضا تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره أي رائحته، وأقبل في حسن يجل عن الوصف، هلموا إليه بين قصف ولذة، فإن غصون الزهر تصلح للقصف. المعنى القريب ما هو القصف، من تكسر يعني الغصن، من التكسر والخصف، لكن المعنى البعيد هو المراد، المراد هنا القصف اللهو واللعب. نعم. كلمة حبيب في المثال الأول لها معنيان، أحدهما المحبوب وهو المعنى القوي الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له، يعني بذكر قرينة، هذا المراد التمهيد وهي بغيض. والثاني اسم أبي تمام الشاعر وهو حبيب ابن أوس، هذا المعنى بعيد وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فورى عنه وستره بالمعنى القريب. وكلمة رقيق في المثال الثاني لها معنيان، الأول قريب متبادر وهو العبد المملوك، وسبب تبادره إلى الذهن في خطأ مطبعي هنا الذهب الذهن ما سبقه من كلمة حرف. والثاني بعيد وهو اللطيف السهل، هذا المراد من الرقة، وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن ستره في ظل المعنى القريب. وكلمة القصف في المثال الثالث معناه القريب الكسر، يعني قريب أن ينكسر هذا الغصن، بدليل تمهيده لهذا المعنى بقوله فإن غصون الزهر، ومعناها البعيد اللعب واللهو، هذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه. احتال معناه وجد سببا إلى إخفائه، ويسمى هذا النوع من البديع تورية، وهو فن البرع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. عندنا حتى في المطاعم هذه الفخمة وذات المناظر الجميلة وفيها بعض الملاعب والأشياء يقولون مقاصف يطلقون عليها، لأنها أماكن يعني اللهو والطعام والشراب وما أشبه ذلك. طيب بالنسبة للمعاريض، المعاريض في الكلام تجوز عند الحاجة، يعني إذا إنسان محرج أحرج في شيء كما قال الإمام أحمد وغيره بدون قسم، طبعا إذا كان بدون قسم إنسان أحرجك في أمر فلا بأس أن توري، أن تستخدم التورية. كيف التورية؟ قال الشيوخ، قال شيوخنا، إنسان يسأل عن رجل وهو في البيت، إذا قال زوجته ليس في البيت هذا كذب صريح، فماذا تقول التورية؟ قالوا ماذا تقول التورية؟ تقول انظره في المسجد أو انظره في السوق، هي ما كذبت، ما قالت ليس هنا، عرفنا؟ أي نعم. فقالوا هذا من التورية، وقس عليه يعني أن لا يعطي المعلومة، عرفنا، التي هي عبارة عن إجابة عن سؤال وتكون مناقضة لها بالتمام. أما إذا كان بمعنى آخر كما قلنا فلان موجود فقالت له الزوجة أو الابنة أو حتى الولد انظره في السوق أو انظره في المسجد، إذا هو ما قال له، ما قال له، فقالوا هذا من التورية. يؤثر أيضا عن بعض أهل العلم ممن أتي به إلى المأمون ليقول القرآن مخلوق، فيؤثر عن بعضهم أنه ورى. كيف؟ قال هكذا، جعل بأصابعه، قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة، وأراد بذلك أصابعه، قالوا أراد بذلك أصابعه، فلم ينتبه إلى ذلك المأمون وخرج، لم يقطع رأسه. وقيس على ذلك هذا التعليق أو التورية. إذن عندنا فائدة حكم فقهي، ما هو؟ التعريض لغير سبب أو حاجة لا يجوز، يعني أعطى معلومة مغلوطة يعني عرفنا، لكن ليس بتصريح، هذا هو التعريض. نحن الآن لا نتكلم على الشعر والنثر وهذه الأمور، طبعا نتكلم، لا نتكلم عن إخبار عن شيء بخلاف ما هو يعني. فإذا كان الإنسان في حرج عرفنا يعني هناك من يضيق عليه أو يزعجه أو كذا عرفنا، فلا بأس باستخدام التورية. قال الإمام أحمد ما لم تكن مصحوبة بقسم، يعني أي نعم إذا مصحوبة بقسم ما تصح، يعني حلفك فتستخدم التورية لا يجوز. الطباق، الدرس الثالث الطباق، أيضا بسيط جدا. الطباق الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهو نوعان: طباق الإيجاب وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. إيجابا اكتب عندها إثباتا، وسلبا أي نفيا. الأمر سهل جدا وبسيط، هذا يقال له طباق إيجاب إذا لم يختلف فيه الكلمتان النقيضتان سلبا وإيجابا، كلاهما مثلا إثبات، كلاهما يثبت. الطباق السلبي وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، أو سلبا وإيجابا، معنى واحد. قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. نقيض الرقود النوم، عكس ماذا؟ اليقظة. وما في نفي هنا، فهذا طباق إيجاب، طباق إيجاب. أيضا هذا الخبر المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. نعم، خير المال عين ساهرة لعين نائمة، أيضا إيجاب. هذا طباق إيجاب، ساهرة نائمة، ساهرة نائمة، ضع خط تحت الكلمتين، أيقاظ الرقود، ساهرة نائمة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هنا سلب، هذا طباق، طباق السلب. لماذا؟ الكلمة الثانية فيها نفي والأولى مثبتة فيها الإثبات الإيجاب. وقال السماء وقال: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقوله. ننكر لا ينكرون، هذا طباق أيضا، طباق السلب، لأن الكلمة الأولى فيها إيجاب يعني إثبات، والثانية فيها النفي. هذا هو الطباق، بسيط جدا. والسجع والتورية ثلاثة دروس في نصف ساعة، وباقي أيضا ثلاثة دروس إن شاء الله غدا نكمل أيضا نفس الطريقة، بسيطة جدا. علم البديع جدا سهل حقيقة. الآيات في الصحيفة 481: أو من كان ميتا فأحييناه. هذا طباق شو؟ ما هو نوعه؟ إيجاب، حفنة صح. الآية في آخر الصحيفة: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ماذا؟ السلب. نعم، الأول نفي والثاني إثبات. ابن بطوطة مذكور في الصحيفة 483. ابن بطوطة هذا الرحالة المغربي له قصة نقل عن ابن تيمية معلومة مغلوطة، ردها ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، رد عليه في ذلك. أي نعم، ف فهذه المعلومة يعني فيها اتهام لابن تيمية بالتشبيه أو التجسيم، أنه قدم مسجد دمشق، أي نعم، فأخبر أو أخبره بعض يعني الناس القائمين على المسجد هناك أن ابن تيمية قال إن الله تبارك وتعالى ينزل كنزول هذا ونزل على المنبر درجات. فابن كثير طبعا أبطل هذه المعلومة المنقولة يعني عن ابن تيمية وقال لا أصل لها، وقال ابن بطوطة أصلا لم يدخل الشام في أيام ابن تيمية، لعله نقلها بدون واسطة، عرفنا؟ أي نعم، لم يدخل الشام في أيام ابن تيمية، إنما دخل الشام بعد يعني وفاة ابن تيمية بفترة، فلعله أخبره بعض المتحاملين من الجهل على ابن تيمية أنه قال أو فعل ذلك. نعم. في عندنا سؤال أيها الشباب. قرأنا درسين أو ثلاثة نحن؟ ثلاثة. كم باقي عندنا من درس؟ ثلاثة. إذا ما في أسئلة نقرأ المقابلة بعدهم. نقرأ المقابلة. طيب، المقابلة صفحة 487. أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، يعني جملة مقابل جملة وأحيانا أكثر، مقطع ثلاث يعني فقرات أو ثلاث جمل مقابل ثلاث جمل، ويكون نتائج هناك، يكون هناك نتائج. نعم. الأمثلة المقابلة أيضا بسيطة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. ما هذا الخبر؟ وهو العسكري في الأمثال عن أنس كنز العمال. خلاص تفرد به العسكري يكون واهيا. لكن مر معي هذا المعنى إن شاء الله، هذا معنى محفوظ، هذا المعنى محفوظ لكن ليس بهذا السياق، لكن بهذا اللفظ ضعيف أو حتى أكثر من ضعيف، واهيا. وقال خالد ابن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية، يعني جملة مقابل جملة مقابل جملة. قال بعض الخلفاء من أقعدته نكايته اللئام أقامته إعانة الكرام. وقال عبد الملك ابن مروان ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم، بعجز بحزم، يعني جملة طبعا هنا ليس المراد أواخر الحروف، عرفنا؟ لا، جملة في مقابلة جملة أو أكثر من جملة أحيانا. البحث إذا تأملت مثالي الطائفة الأولى وجدت كل مثال منهما يشتمل في صدره على معنيين ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب. كيف؟ ففي المثال الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفتين من صفات الأنصار في صدر الكلام وهما الكثرة والفزع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب. وفي المثال الثاني قابل خالد ابن صفوان الصديق والسر بالعدو والعلانية. نعم. انظر مثالي الطائفة الثانية، تجد كل منهما مشتملا في صدري على أكثر من معنيين، ومشتملا في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب. وأداء الكلام لهذا النحو يسمى مقابلة، والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا، يعني أن تصدر عنه هكذا العفو، معنى عكس التكلف، خلاف التكلف. وأما إذا تكلفها وجر وراءها فإنها تعتقد المعاني وتحبسها. يصير التركيز على ماذا؟ على صف الكلام لأجل المقابلة أو السجع كما مر معنا وغير ذلك. إذا جاء يعني بدون تكلف فأمر طيب، أما بالتكلف يكون على حساب المعاني، ربما يكون على حساب ضعف المعنى أو التركيب. وتحرم الكلام رونق السلاسة والسهولة، رونق معنى بهاء الجمال، السلاسة والسهولة. طيب هذه المقابلة، إذا المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر في الجملة الأولى، الآن هذان المعنيان في الجملة الأولى عرفنا، أو أكثر من معنيين، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، ثم يؤتى بالحكم لنقل، ثم يؤتى به الحكم. إنكم لتكثرون عند الفزع على فرض صحته في هذا اللفظ، وتقلون عند الطمع. تكثرون عند الفزع، ما المراد؟ عند النفير والجهاد في سبيل الله تسارعون وأراكم كثيرين. وتقلون عند الطمع، عند يعني توزيع الغنائم والأموال، عرفنا الغنائم والأموال والعطايا، فالكثير منكم يعني لا يظهر إلا أن يبحث عنه، يعني هو غاية في المدح هذا. عندنا آيات أيضا، تمرينات. في عندنا حديث جميل، هذا الحديث وصحيح، روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها طبعا: عليك بالرفق يا عائشة، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الشين عكس الزين. الآية: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لماذا هذه الطيبات مع أنها مفعول به؟ ما قلنا الطيبات، لماذا ممنوع من الصرف؟ ايوه، مو ممنوع من الصرف، هو محل بأل، وغير انه حتى لو لم يكن محل بأل ليس من الممنوع من الصرف الطيبات او طيبات. يعني اذا هو جمع ماذا؟ ألف وتاء، ارجح كما قال ابن هشام، قالوا هذا للمبتدئين بيعطى ألف أو جمع مؤنث سالم، أما المتقدم في عندنا من هو خارج يعني ليس بمؤنث حقيقي ويعامل معاملة الجمع المؤنث السالم، مثل إسطبلات وحمامات وما أشبه ذلك، ليست مؤنثة في الحقيقة وتعامل معاملة المؤنث السالم، لذلك الأحسن نقول لأنه جمع ألف وتاء. في عندنا أيضا الآية هذه: فأما من أعطى واتقى، هنا أكثر من جملة وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا أكثر من معنى، قبلها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. المقابلة ما فيها شيء، والحمد لله رب العالمين. هل عندنا من سؤال؟ شكرا. نعم.